بالنسبة لقول الإنسان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، جاء في ذلك أحاديث مستفيضة متواترة، ويكفي في هذا أنها جاءت في الأذكار التي تكون بعد الصلاة وبعد الصلاة، وكذلك أيضا قد جاء في فضلها في أن الله عز وجل قد جعلها في أفضل وأعظم ركنين في الصلاة وهي الركوع والسجود، وذلك أن الإنسان يكون في أقرب المواضع إلى الله عز وجل وهو ساجد. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي هريرة أنه قال: من قال سبحان الله بحمده حطت عنه 100 مرة حطت عنه خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. وكذلك أيضا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم غرس للإنسان في الجنة، جاء في هذا أحاديث مستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا قد جاء فضل التسبيح في آيات كثيرة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك، سبح اسم ربك، وغير ذلك من الآيات التي تدل على فضل التسبيح ومنزلته. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الاستكثار من التسبيح، وكذلك أيضا الاستغفار، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث إشارة أنه يستحب للإنسان أن يذكره في كل حين، وخاصة في ختام المجالس، وذلك أن البخاري رحمه الله قد جعل هذا الحديث في آخر كتابه، وذلك إشارة إلى ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. التسبيح وكذلك التحميد لله عز وجل: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفره، أن الإنسان في خاتمة عمله وخاتمة أجله، إذا قرب الأجل الإنسان في إلى الله سبحانه وتعالى وإقباله إلى الله حس بدنو الأجل بالمرض أو نحو ذلك، أن يكثر من التسبيح والاستغفار. وإلى هذا شر البخاري رحمه الله حينما أورد هذا الحديث في آخره. لهذا نقول: التسبيح فضل عام جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فضله، وله مواضع خاصة يستحب وتتأكد أن تكون أيضا في عمل الإنسان في خواتيمه، وكذلك أيضا في أذكار صباحه ومسائه وأدبار الصلوات وغيرها من الأوقات الفاضلة.